علينا ولاح صح العامل والفلاح صلي الصبح علينا ولاح صح العامل والفلاح الدنيا دي جد بلادي احلى صباح طب الصبح بريحة الفل صحى الدنيا وقبل الكل جبت الشمس معايا وجيت الا بنورها الغد والبيت وهديها لك ياللي بدري وقوم سبحت الكل قبل الصبح تملي رضا قبل الصبح علينا ولا يا نهار نادي عالدنيا دي يا نهار نادي عالدنيا دي جد بلادي احلى صباح الدنيا دي جهد بلادي احلى صباح